بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الأول في قراءة سنن ابن ماجه في النشرة الصادرة من دار التأصيل، وهي أصح النسخ التي نشرت أو أصح الدور أو أصح النشرات التي نشرت لسنن ابن ماجه. وستكون قراءتنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى قراءة إمرارا، وسنجتهد أننا نأخذ في كل يوم 100 حديث، سنجتهد أن نأخذ في كل يوم 100 حديث، فإن يسر الله ذلك فإننا سننتهي إن شاء الله عز وجل في أقل من شهر، عن أن تكون مجالسنا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 7:30 إلى الساعة 8:30. وأنبه على مسائل قبل القراءة. الأمر الأول هو التفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجعل سرعة القراءة تلهينا عن فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يغيب على المستمعين، لأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه وهو يستمع إلى ذلك، ولا أخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عليه ولم من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. الأمر الثالث، سنن ابن ماجه هو الكتاب السادس من الكتب الستة، وذهب أهل العلم رحمه الله تعالى أن جمهور الأحاديث لا تخرج الصحيحة لا تخرج عن الكتب الستة. وسنن ابن ماجه كان له منهج وله طريق يسير عليه، فالبخاري كان شرطه فيه ومنهجه هو شرطه، إذ أنه لا يقبل الحديث إلا إذا حصل معه التلاقي بين الرواه والتصريح بالسمع، ومسلم تساهل في هذا الشرط واكتفى بالملاقات ولو زمانا. وأبي داود منهجه الإكثار من رواية الأحاديث في حديث الأعمال التكليفية، وهو أكبر السنة أربع في إيراده لأحاديث الأحكام. والترمذي كان منهجه إيراد الأحاديث ولو كانت ضعيفة لكن عمل بها، لذلك يقول في كتابه علة الترمذي، يقول بعد كتابه الجامع للترمذي، يقول: وكل ما أوردته في كتابي معمول به، ما خلا حديثين. وإذا قرأنا إن شاء الله الترمذي سنجد ذلك. وأما النسائي فكان يورد رحمه الله تعالى فيورد الأحاديث مع ذكر العلل فيها، فمن أراد أن يعرف قلب علم الحديث وطب علم الحديث فعليه بسنن النسائي. وابن ماجه توسع في هذا الأمر يورد أحيانا أحاديث من الضعف وقد يكون متركين، لكن الأحاديث الذي يرويها عن المتركين وعن الضعفاء وما شبه ذلك في شرطه، إلا أنه يكون موجود في البخاري أو مسلم أو غيرهما. ويندر أن الإمام ابن ماجه يتفرد عن الكتب الستة، ويغلب على ظني أنني أحصيتها من قبل فوجدت أن تفردات الإمام مسلم قرابة 300 حديث أو قريب من ذلك، ولا أضبط الرقم حاليا، لكن لعلي إن شاء الله المجلس القادم أخبركم به. كما أن الإمام ابن ماجه إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الفقه، فهو رجل جمع بين حديثه فقهه، وهنا نستفيد من هذا الجانب. نبذ المستعين بالله سبحانه وتعالى. قال المصنف الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، والذي أسماه السنن، ولكن الموجود في الطبعات الآن سنن ابن ماجه للتعريف، والصحيح أن يبقى الاسم على ما هو عليه كما هو موجود في المخطوط عند أبي الحسن القطان، علي بن إبراهيم القطان، وعند ابن قدام، وعند غيرهم. أما إضافته ويكون اسمه سنة ابن ماجه كما يقول الداعي من موطأ الإمام مالك، هذا في النفس منه شيء. والصحيح أن يبقى على ما هو عليه، ويسمى السنن سنن، ويسمى الموطأ موطأ، يسمى الموطأ الموطأ. ونعرف بأنه ابن ماجه حينما نقرأ من الذي قام بتصنيفه أو تأليفه نجد أنه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. وتنبهت لمسألة الآن، وهي أن الأئمة رحمه الله تعالى حينما يرمزون للإمام ابن ماجه في كتبهم كابن حجر في تقريب التهذيب، وكذلك عند المزي وعند غيرهم يرمزون له برموز. أما ابن حجر فيرمزه بقاف نسبة إلى القزوين، نسبة إلى الإمام إلى القزوين وأصله. وأما الإمام المزي فإنه في كتابه الجامع الأصول، جامع الأصول، حيث أنه جمع الأصول كتب الأصول، يرمزه بحرف الهاء نسبة إلى ماجه. وأما اسمه ماجه بالهاء، بالهاء وصلا ووقفا، يعني نقول ابن ماجه أو نقول ابن ماجه الإمام هكذا وصلا ووقفا. وفيه قال بعض مشايخي خذ مني يا صاحي، خذ مني يا ص يا لا إله إلا الله، نطق يا صاحي ابن، نطق يا صاحي ماجة هاء هاء بلا لجاجة، نطق يا صاحي ماجة هاء بلا لجاجة. ذكرها بعض مشايخ طالب أعماله ونفع الله بهم وسلم وسلم. نبدأ بارك الله فيكم بقراءة هذا الكتاب المبارك. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لعله باب اتباع سنة وسلم، أو أبواب اتباع سنة وسلم، وليس كتاب، إذ أن الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي لا يذكرون في كتبهم إلا الأبواب. وأما ذكر كتاب فإنه أورده الإمام الترمذي في كتابه مرة أو ثلاث، وابن ماجه يريده أربع أو خمس مرات فقط لفظ كتاب. وأما بقية كتابيهما فإنهما يقولان باب، فإنهما يقولان باب، بخلاف الإمام البخاري وأبي داود فإنهما يقولان كتاب ولا يقولان باب، فإنهم يقولان كتاب ولا يقولان باب. وأما من بقي، بقي الترمذي، بقي النسائي ومسلم، بقي النسائي ومسلم، فإنهما يخلطان بين هذا وهذا أحيانا، يخلطان بين هذا وهذا أحيانا، يعني مرة يذكرون باب ومرة يذكرون كتاب. ولعل النسخة الموجودة عند أبي الحسن إن لم تكن ذاكرتي أنه قال أبواب أو باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول في الحاشية: وقعت هذه الترجمة في تاء مصدر بلفظ باب، والمثبت مما وجد على غلاف النسخة سين نقل عن خطأ نحن يعني. والمثبت مما وجد على خلاف النسخة، على غلاف النسخة سين نقل عن خطأ أبي الحسن القطان على كتابه، وكذا سماه أبو يسر في مقدمة الزوائد، وزاد فيه كتاب اتباع سنة المسلم هو الصحابة والعلماء. نعم، إذن الموجود في النسخة أبي الحسن القطان هو كتاب وليس باب، ولعل هذا وهم منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. طبعا لم أذكر الأسناد لأني رأته ارتأيت أن أؤجله في آخر المجلس، أعطيكم قراءة الأسناد بتمام وكمال. وأبو بكر بن شيبة هو أكثر مما يروي عنه الإمام ابن ماجه روى عنه في كتابه هذا قرابة 1000 حديث، يعني قرابة خمس الكتاب كله من طريق أبو بكر بن أشيبة. قال حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم فإنه هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منهم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن مبارك عن ابن السوق عن أبي جعفر قال كان عمر أنه قال كان ابن عمر إذا سمع عمر سلم حديثا لم يعدو ولم يقصر دونه، يعني يصدق بحديثه. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا أنه قال حدثنا محمد بن عيسى ابن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان أفطس عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن النفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه قال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إن أزاغه إلا هي، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها وليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمر بن أسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. حدثنا هشام بن عمار بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا قاسم بن نافع حدثنا حجاج بن أرطع عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أنه قال قام معاوية خطيبة فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا محمد بن شعيب أنه قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنهم أنه قال عن ثوبان أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر عبد الله قال أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسطي ثم فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية عن ابن صالح قال حدثنا حسن بن جابر عن المقدام ابن معدي ابن كريب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنه في بيته. أنا سألته عنه عن سالم. أنا سألته عنه في بيت أنا سألته عنه عن سالم بن النضر. ثم مر في الحديث قال أبو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن رافع عن أبيه عن سلمة قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني أنه قال: حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر المصري أنه قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي الماء ثم احبس الماء حتى يرجع الجذر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال القطان: الجدر بضم بالضم الجدر بضم ليس الجدر الجدر بضم الحيطان. منها الجدر حتى يرجع الجدر بأوله، وفي التعليق قال: الجدر بضم الحيطان والجدر بنصب الجيم الموضع الذي يجب أن يبلغه الماء ونحوهم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سلم قال: لا تمنعوا إناء الله أن يصلين في المسجد. قال ابن له: إنا لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا. قال: أحدثك عن رسول صلى الله عليه وسلم وتقول: إنا لنمنعهن؟ حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو الحفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب بن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال: أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد ابن أخيه يخذف وقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف لا أكلمك أبدا. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدينار وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرا. فقال لهم معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرته. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك، لأن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرا. فلما قفل لحق بالمدينة، فقاله عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. فكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: أخبرنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهيأه وأهدأه واتقاه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن سلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيئه وأهداه وأتقاه. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن هضير قال حدثنا المقبوري عن جده عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لأعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول: اقرئ القران ما قيل من قيل حسن فانا قلته. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثني أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء. وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: رجلا يا ابن أخي، إذا حدثتك عن سلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. باب في التوقف في الحديث عن وسلم. حدثنا أبو بكر عن ابن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنه قال: حدثنا مسلمون البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون أنه قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط. قال رسول الله: فلما كان ذات عشية قال رسول الله: فنكس فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو شبيه بذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقوله، وليس كثيرا من قول أنس، إنما كان أنس كثيرا ما يقوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن سلم قال: كبرنا ونسينا، والحديث على رسول صلى الله عليه وسلم شديد. وبه قال أنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو النضري عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال: سمعت الشعبية يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته حدثنا عن سلم شيئا. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول رضي الله عنهما أنه يقول: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن سلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. حدثنا أحمد بن عبدة أنه قال: أخبرنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن قرضة ابن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى الموضع يقال له صرار، فقال: أهدرون لما مشيت معكم؟ قلنا: لحق صحبة رسول الله ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن أنه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك في المدينة من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. باب التغليظ على من في التعمد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثنا محمد بن خالد بن خداش فأنه قال حدثنا إسماعيل بن علية أنه قال حدثنا أيوب حام وحدثنا أحمد وابن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا إلا أوتوا الدجلة ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور حناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي هليك عن سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر من في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هنا قال حسن يعني سيبذل جهده في تحسين أخلاقه واحد من خلق في العصر أو خلق في. قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر ومحمد بن أحمد بن نضر ابنة معاوية ابن عمرو قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سلمة ابن وردان وذكر الحديث بمثله. حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن أبي خداش أبو هاشم الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما يخرج الشعرة من العجين. باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريم محمد بن علاه وقال حدثنا عبد الله بن عبيس وعبد وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حام وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب أنه قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقرئ حدثنا يسعيد بن أبي أيوب قال حدثنا بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار وذكر الحديث نحوه. حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم وهو الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة؟ قال الحسن، قال عبد الحسن حدثنا يحيى بن عبد الدجار قال حدثنا مقر قال حدثنا الأفريقي حدثنا الحسن بن حماد بن حدثنا محمد بن الحسن وابن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال أنهم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثنا صلى الله عليه وسلم اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم بإن شكي عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتبه إلي فيه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبد الثنابي وبابة عن عبد الله بن عمرو عن ابن عاصم قال صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء السبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. سمعت محمد بن أبي عمرو العدني يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول لم يزل أمر الناس معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة في الكوفة وربيعة الرأي بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم. باب في الإيمان. لاحظوا بارك الله فيكم، كل حديث قبل قليل كله في الاهتمام بالاتباع للابتداع، لما انتهى الآن دخل في العقيدة. قال باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد الطرافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او بضع او سبعون شعبه بابا ادناها اماطه الاذى عن الطريق وارفعها قول لا اله الا الله والحياه شعبه من الايمان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان حاو حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سالم بن ابي سالم محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سلم عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعرض اخاه في الحياه فقال ان الحياه شعبه من الايمان. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهل عن اعمش وحياء وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمه عن اعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن عن عبد الله بن عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال خردل من كبر ويدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هنا يستفاد أن الكبر يقابل الإيمان ولا يكون في قلب الإنسان إيمان وفيه كبر، إما كبر وإما إيمان في قلب المؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربه في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوهم من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيهم ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا فيقول ربنا قد أخرجنا من أمرتنا ثم يقول فقال ثم يقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو الحسن حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق وذكر نحوه قال أبو الحسن زنة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح قال حدثنا ثقة عن أبي وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جند بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ثيابنا فتيان حزاويرة، فتعلمنا إيمانا قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد الفضيل قال حدثنا علي بن نزال عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل الأمة ليس لهم قدر سيئة من نصيب المرجئة وقدرية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفي عن كهمة بن ابن حزن عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه انه قال: كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بياض ثياب جدا سود الشعر لا يرى عليها ثوب السفر ولا يعرفه مما عد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فصل ركبته الى ركبته ووضع يديه على فخذه، ثم قال: يا محمد، ما الاسلام؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واني رسول الله وانا اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. فقال: صدقت. فعجبنا منه يسره ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر عهده وشركه. قال: صدقت. فعجبنا منه يسره ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه. قال: فمتى الساعه؟ قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلى من السائل. قال: فما أمرتها. قال: أن تجد الأمة ربتها. قال: وكيعني يعني تجد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العانة ترى حشاء يطولون في البناء. ثم قال: فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني بعد أيام. فقال: هب لي ما رجل. فقلت: الله ورسوله اعلم. فقال: ذلك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال الحسن: حدثناه يحيى عن ابن عبد كان قال حدثنا المقرب قال حدثنا كهم بن حسن الحسن حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن حيان عن ابن زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارز للناس، فاتى رجل فقال: يا رسول الله، ما الايمان؟ قال: انتم بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. فقال: يا رسول الله، ما هي الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول الرعاء والغنم في بنيها فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال أبو الحسن: وتؤدي، وفي رواية غيره: وتؤتي. حدثنا سهل بن سعد حدثنا سهل بن أبي سعد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح بن أبي الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو صلت: لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لبرع. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم حدثنا محمد بن زيد السلمي عن عبد الرحمن عبد السلام بن صالح حدثنا محمد بن بشار محمد بن مثنى على قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لجاره ما يحب لنفسه، حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال وسلم: والذي نفس بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمن وتؤمن حتى تتحاب، ولا أدلكم على شيء فعلتم وتعذبتم، أفو السلام بينكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نميع قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أعمش حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عن عبد الله قال: قال وسلم: سباب المسلم فسوق قتاله الكفر. حدثنا صور بن عبد الله الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد وعقاب حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبلها رجل الحديثي قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يقول الله تعالى: وإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال قال وحدثنا إسحاق بن محمد الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان ابن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا أحمد بن أزهر حدثنا أحمد بن أزهر قال حدثنا أبو النضر قال أبو جعفر عن يونس عن حسن عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه سلم أن قال قال من سلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال أبو الحسن: حدثناه الحارث بن أبي ابن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر أبو النضر قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال عن مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله يقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. حدثنا محمد بن سمعان الرازي قال أخبرنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الذي قام حدثنا نزار بن عيان عن عكرمة بن عن ابن عباس وعن ابن عبد الله قال قال مسلم: صفة من أمتي ليس لهم الإسلام يصل منها أهل وجهها القدر. حدثنا أبو عثمان البخاري عن سأل أبو عثمان البخاري سعيد بن مساعد قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد بن عباس عن أبي هريرة قال الإيمان يزداد وينتقص. حدثنا أبو عثمان البخاري عن سعيد بن مساعد قال حدثنا هيثم قال حدثنا إسماعيل وابن أبي الحريث عن عثمان أن حادث ظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزداد وينتقص. باب في القدر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع محمد بن غين وأبو معاوية وحدثنا علي بن ممون الرقي وقال حدثنا أبو معاوية محمد بن عبيد عن أعمش عن زيد بن وهب قال أنه قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله وهو صادق ومصدوق أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك ويأمره بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي من أمسه هو الذي نفسي بيده إن أحدكم نعم عمها الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا درجة يسبق عليه كتاب فيعمل عنها النار حتى ما يكون فيعمل عنها نار فيدخلها وإن أحدكم نعم عمها الجنة النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا درجة يسبق عليه كتاب فيعمل عنها الجنة فيدخلها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن قاد الحمصي عن أبي بنيمية أنه قال وقع في نفس شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي دين وأمري فأتيت ابن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في قلب شيء من هذا القدر خشيت على دين وأمري فحدثني من ذلك بشيء عند الله أن ينفعني به. وقال لو أن الله عذب أهل سمواته والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكان رحمة خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد ذهب أو مثل جبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بقدره فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا قد دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألت فذكر مثل ما قال أبي قال وقال وعلى عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال فقال أتي زيد بن ثابت فسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكان رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهب أو مثل جبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال أبو الحسن حدثناه إسحاق بن أحمد بن قزاز قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سليمان قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن أعمش عن سعد بن عبادة بن عبيدة عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده يعود فنكت الأرض ثم رفع رأسه السماء قال ما من منكم من أحد إلا وقد كتب مقعدهم من الجنة ومقعدهم من النار قيل يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل عني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تعمل الشيطان. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال عندما سمع طاووس يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا حجبتنا وحشتنا من الجنة بذنب. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله لك علي قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بربا بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وفيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زيد بن اسماعيل المخزومي عن محمد بن عبادة بن جحفة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: جاء مشركو قريش وخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى قال ابن طلحة بن عبيد الله عن عمتي عائشة بن طلحة عن عائشة المؤمنين قال: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة ولا من أنصر، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا العصر من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال أبو حسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن يحيى وذكر حديث نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيء من القدر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر يسأل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو حسن: حدثناه خالد بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن بشير قال حدثنا يحيى بن عثمان وذكر حديث نحوه، وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومقسمه في القدر، فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغلظ، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تربون القرآن بعضه بعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فقال عبد الله بن عمرو: ما غابت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن مسلم، ما غابت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيئة ولا هامة. فقامت من رجل إعرابي فقال يا رسول الله: رأيت البعير يكون به جرى فلجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه نفر من فقهاء الكوفة فقلنا: حدثنا ما سمعته وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم؟ فقلت: وما الإسلام؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتعلم القدر كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسواق بن محمد حدثنا أعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مثل القلب من ريشة يقلبها الرياح بفلا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى بن عن أعمش عن سالم بن أبي جعد عن جابر أنه قال: جاء رجل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك وقال: قد حملت الجارية. قال: ما قدر لنفس ما قد نفس شيء الا هي كائنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن ابي جعد عن ثوبان انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يجد ابن عمر الا البر ولا يرد القدر القدر الا الدعاء، وان الرجل يقرم الرزق لخطيئته يعملها يعملها. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا الاعمش عن المجاهد عن سرقه بن جعشم قال قلت يا رسول الله العامل فيما جف به من القلم او جرت به المقادير ام في امر المستقبل؟ قال في بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قال او كل عبد ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقيه بن وليد عن الاوزاعي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم ان مجوس هذه الامه المكذبون باقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. نعم، طيب بقي ثمانية حديث نأخذها بارك الله فيكم لن نطيل إن شاء الله. بقي ثمانية حديث لن نطيل، عبارة عن ورقتين لن نطيل إن شاء الله، تحملوني. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فضائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن أقه عن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت منتقا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر فقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيين عن حسن بن عمارة عن فراس الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر سيدا كهول الجنه واهل اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما دام حيين. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عطيه بن سعد عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكواكب الطالع الكوكب الطالع في الأفق من أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان بن عبد الملك عن عمير عن مولى لربعي حراش عن ابن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن يمان أنه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فقدوا بالذين من بعد، وأشار إلى أبي بكر وعمر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن قال أنه قال سمعت ابن عباس يقول لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون نعم يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وآخر من الكريم، فالتفت إليه فإذا علي بن أبي طالب ترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله مثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، وذلك إني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه قال خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث. حدثنا أبو شعيب صالح بن هيثم الواسطي قال حدثنا أبو القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن نغول عن عون بن جحفة عن أبي جحيفة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عن أبيه عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة من أولين والآخرين إلى النبيين والمرسلين. حدثنا أحمد بن عبدة وحسين ابن الحسن المروزي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال قيل من رجال؟ قال أبوها. بقي حديث واحد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة. وبهذا ينتهي هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين. أخذنا اليوم من وقتكم فزاد 5 دقائق لأنكم تأخرتم 7 دقائق، فأخذنا 7 عورناها وضربناها من الزيادة حتى نتم 100، لأن أخذنا نحن في أول مجلس أخذنا مقدمة الحديث، مقدمة السنن، فعوضناها وطلبتكم نزيدها فزودنا أتممناها لنا، وبقي حديث واحد هو اهتمام الباب وأتممناه لله الحمد لله. جزاكم الله خير جميعا. طيب من أراد أن ينصرف فلينصرف، بس عندي وقفتين سريعتين فيها فوائد لن نطيل، ومن كان عنده سؤال فليضع سؤاله هنا. وهنا ذكر في حديث في السبعين، في السبعينات، لعل أجل الحديث في السبعين 74 وإياكم مطلوبكم سنشتري هو في السبعين. طيب هذا السبعين نعم، حديث بارك الله فيكم 66. حدثنا حديث 66 صفحة بارك الله فيكم صفحة 206. أعذر أختنا زينب، أخذنا 5 دقائق اليوم، ربع وقت زيادة عشان تأخر ليس إلا، ولا أنا سأبدأ غدا إن شاء الله، سأبدأ بالوقت المحدد من 6:30، من 7:30 ل 8:30، ومن كان عنده فوت فليتحمل، كان عنده فوت فيتحمل بركة.